بل يجلس وذلك خوفا من شيء شعري، فهذا صحيح. نعم، ذكر العلماء رحمه الله أنه إذا دخل على قوم جلسوا مجلس ذكر فإنه لا يسلم لئلا يشوش عليه، وإذا كان من العادة أنه لا يشوش وأن الطلاب جرت عادتهم أنهم يسلمون كلما دخلوا فلا بأس، إلا أن يكثر الداخلون، فهنا لا شك أنه لو بقي الشيخ مشتغلا بالرد على السلام وهم يدخلون واحدا واحدا، وإذا قدرنا من 50 نفرا كم يبقى نصف الدرس وهو يقول عليكم السلام عليكم السلام، وإن كان ذاك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان يقول صبحك الله بالخير يقول صبحك الله بالخير، ثم يمضي الدرس في الرد. فعلى كل حال كل مقام له مقام. إذا كانت الجلسة يعني جلسة عادية كجلسة هذه مثلا ولا فيها إشغال فلا بأس، أما إذا كان فيه إشغال كلما دخل رجل وسلم رددنا عليه السلام فلا شك أنه لا ينظر. نعم. فضيلة الشيخ، أنا قلت كجلستنا هذه لكنها سبق لسان، يعني جلستنا هذه جلسة علم ما هي جلسة قهوة وشاهد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية في الصلاة وخارجها لمن لا يمكن أن يتكلم باللغة العربية، وهل يحصل له الأجر إذا قرأ بغير العربية؟ أفتونا بها. يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، وأظنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأنه إذا قرأه بغير العربية لم يكن قرآنا. القرآن قال الله تعالى بلسان عربي مبين، وإذا قرأه بغير العربية لم يحصل الإعجاز بلا شك. إذا قرأه بغير العربية سوف يتغير الترتيب، لأن المعروف في العربية أن إذا اجتمع المضاف والمضاف إليه يقدم المضاف إليه قبل المضاف، صفة وموصوف تقدم الصفة وما أشبه ذلك، فلهذا لا يحل أن يقرأ القرآن بغير العربية. وعلى هذا فمن لا يحسن العربية وأراد أن يصلي يقول الذكر الذي ورد في من لم يستطع القراءة، تسبيح تكبير وتهليل وتحميد، فإن عجز عن هذا باللغة العربية فلا بأس أن يقرأ الذكر بغير اللغة العربية لأنه ليس قرآن. فضيلة الشيخ، هناك أناشيد أنا ما شفتك الصباح اليوم. طيب، هناك أناشيد للأفضال، بسمة أمي هي سر وجودي. إيش؟ بسمة أمي هي سر وجودي. أناشيد للأفضال ما رأيك؟ هذه كذب، ولا يجوز أن يقولها، وليس أحد يستقل الوجود، وهذه كلمة صوفية منكر. الذي أوجد الخلق من هو الله، والعجب هذا يقول بسمة أمي إنها سر وجودي، يعني هي التي وجدت بها، وهذا كذب لا شك، وفي بطن أمه لا يرى بسمة أمي ولا يعرف عنها شيء، فلذلك يجب إنكار. وإذا كانت من قراءة أنا ظننت أنها في المدارس. على كل حال يجب إنكار هذه الكلمة وأن يكتب عنها إلى الجهات المسؤولة. نعم. هذا الصحي من ضمن منهجنا التطبيقي العملي في المستشفيات، والذي اضطرنا إلى ملازمة النساء من الممرضات والاستفادة منهن في مجال التمريض ومحادثتهن وسؤالهن، وقد يكن غير مسلمات وقد تحصل الخلو بهن في بعض الأحيان، فما رأي فضيلتكم؟ أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه ولم يكن لكم من هذا بد فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تكثروا محادثتهن إلا فيما دعت إليه الضرورة، وغضوا البصر عنهم بقدر ما يمكن، ونسأل الله تعالى أن يأتي بدوم الذي ينفرد فيه الرجال بعلومهم والنساء بعلومهم. أما في مسألة الخلوة فلا يجوز إطلاقا، ولكن كيف يخلو بها وعندهم المريض إلا إذا كان المريض لا يشعر؟ لا لا تضحك، تضحك لامرأة أجنبية منك أبدا، لكن لا تريها وجه عبوس ولا وجه انقلاب، خليك عادي